الزاوية بينها وبين جهة الطول كان يعني خط. فإذا تحرك الخط الزاوية مقدارها الصفر ماذا يرسم؟ يرسم خطا فقط لا يرسم واضح. لكن إذا تحرك بزاوية أخرى غير الزاوية بعده طوله أي زاوية أخرى يعني مثلا امشي بالزاوية هذه الزاوية هذه الزاوية كام؟ 90 درجة قائمة. امشي بزاوية قائمة الآن امشي بزاوية قائمة ماذا نرسم؟ أو مستطيلة أو كان مربع أو إلى آخره أو متوازي أضلاع معين إلى آخره. دائما نرسم سطحا إذا تحرك الخط بزاوية غير الصفر يرسم سطحا واضح. طيب السطح الآن هذا ما هو؟ هذا سطح أليس كذلك؟ يعني هذا أنه سطح فقط أم لا؟ يعني الآن السطح إذا تحرك بزاوية مقدارها صفر ماذا يرسم؟ فقط يبقى سطحا. إذا تحرك بأي زاوية أخرى ماذا يرسم؟ جسم. واضح الكلام؟ يرسم جسما جيدا. إذا تحرك الجسم فكروا فيه ماذا يرسم؟ لكن النقطة طبعا هذه ليست نقطة حقيقية ولكن هب أنها نقطة. إذا تحركت النقطة بأي اتجاه من الاتجاهات ماذا ترسم؟ حركها بأي اتجاه ترسم خطا مهما كانت اتجاهها حركها بهذا الاتجاه يعني ليس بالضرورة اتجاهها فقط. بكم اتجاه استطيع ان احرك النقطة؟ لا الاتجاهات في اتجاهات في جهات يسموها الجهات العامية. ما هي الجهات العامية؟ هي عند العوامل ثانية ستة فوق والتحت واليمين واليسار والأمام والخلف هذه ستة اتجاهات. لكن هل هذه هي فقط الجهات؟ الجهات لا نهاية لها لأنه أنت هذا كرة أنت في مركز الكرة ففي كل اتجاه تستطيع أن تذهب إلى الخطي. تخيل هذه اللمبة الضوء هذا كيف يتحرك الضوء؟ يتحرك بخطوط مستقيمة في جميع الجهات متحدة في المركز بخطوط مستقيمة لأن كم شعاع يصدر عنها لا نهاية من الأشعة. إذا يمكنك تصور لأبعاد لا نهاية لكن أبعاد في الحقيقة اللي هي الاتجاهات الجهات يمكنك تصور جهات لا نهاية. لكن الجهات المشهورة بسموها المشهورات العامية اللي هي ستة. إذا تحرك النقطة في أي اتجاه ما لهذه الاتجاهات ترسمون